بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد. فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: في بلادنا يقوم بعض الناس بالذهاب إلى ساحر كي يسحر شاب أو فتاة ليلة الزفاف، ويسمى عندنا برب، فلا يستطيع الزوج أن يدخل بزوجته إلا إذا ذهب إلى ساحر آخر كي يفك عمله هذا. هل على هذا الشاب إثم في ذلك، مع العلم أن هذا الأمر يستمر أكثر من 3 أيام إلا إذا قام أحد بفكه، خصوصا إن كان الشاب لا يفقه كثير من أمور الدين؟ نرجو الإفادة وذكر الأمور التي تحفظ الإنسان من هذا السحر قبل الزواج، نسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم من كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: جاء في القرآن تحريم السحر، وجاء بيان الحكم على صاحبه، فقال جل وعلا: واتبعوا ما تدعو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومعنى ذلك أن الساحر لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا. وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبما أن الساحر لا يمكن أن يعمل السحر إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا، فلا يجوز للشخص أن يأتي إليه من أجل فك السحر. والشخص الذي يأتي إليه من أجل فك السحر لا يمكن أن يفك الساحر عنه السحر إلا بعد أن يجعله مشركا بالله جل وعلا، وذلك بالأعمال التي يقترحها عليه ويعملها قبل أن يفك عنه السحر. فإذا وصل إلى درجة الشرك بالله جل وعلا فإنه يفك عنه السحر، وبهذا يكون الذاهب للسحر كافرا ويكون الساحر كافرا. وهذه المسألة بعينها يكون فيه اختيار من الزوجة ومن الزوج قبل الدخول في عمل السحر، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك ابتداء، وإذا فعلوه فلا شك أنهم آثمون. أما بالنظر إلى فكه فلا يجوز فكه، فلا يجوز ذهاب إلى ساحر من أجل أن يفكه، لأن أصل العلاج مباح، وبما أن العلاج مباح فلا يجوز أن يرتكب كفر أو شرك من أجل إزالة هذا الأمر، يعني من أجل إزالة هذا العارض. وبالإمكان التداوي بالأدوية الشرعية من القرآن ومن السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول أن شيخ الإسلام بن تيمية مشبه، مع العلم أن من يقول هذا أستاذ في جامعة ومن أهل العلم، وقد استدل بقول ابن بطوطة في رحلته، فنرجو الإفادة؟ الجواب: قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالله هو الإيمان بالله بذاته وبأسمائه وبصفاته على الوجه الذي يليق به. وشيخ الإسلام رحمه الله هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن المعلوم أن هناك فرقا بين المشابهة والمماثلة، فالمماثلة تكون مماثلة يعني مساواة بين أمرين من جميع الوجوه، متماثلان يعني من ناحية الحكم ومن ناحية العلة. أما بالنظر إلى الصورة، صورة الشيء، فتكون أيضا، فعندما تقول هذا مثل هذا يعني أنه يساويه من جميع الوجوه. أما إذا قلت إن هذا يشبه هذا فإنه يشبهه من بعض الوجوه، ولكن قد يختلف عنه من بعض الوجوه. وبناء على ذلك كله، فالواجب على الشخص في باب الإيمان بالله جل وعلا أن يعتقد ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله جل وعلا. أما بالنظر إلى قدح العلماء بعضهم ببعض، سواء كانوا متعاصرين أو كان المتأخر ينتقد المتقدم، فمن المعلوم أن المقارنة بين مراد القائل في قوله أو مراد القائل من قوله وفهم المراد من قول هذا القائل له 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون فهم المراد مطابق للمراد تماما، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني أصاب حكم الله جل وعلا في المسألة. فهذا فهمه لمراد الله جل وعلا تطابق مع الحكم الذي حكم به. والحالة الثانية أن يكون فهمه مخالفا تماما لمراد المتكلم، وإذا كان مخالفا لمراد المتكلم فلا يصح أن يلزم به أن يلزم المتكلم بفهمه، لا يجوز له أن يلزم المتكلم بفهمه ويقول له هذا هو مراده. والحالة الثالثة أن يكون فهم المراد أعم من المراد، فهم المراد يكون أعم من المراد، فتكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن المراد أخص وأن فهم المراد أعم. والحالة الرابعة أن يكون أيضا فهم المراد أخص، يعني عكس الأول، يكون فهم المراد أخص من المراد، فيكون المراد أعم، ولكن الذي سمع هذا الكلام أو قرأ هذا الكلام يفهمه فهما على وجه خاص، فتكون النسبة بينهما أيضا العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن فهم السامع أخص من مراد المتكلم، وأن مراد المتكلم أعم من فهم السامع. والحالة الرابعة أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، بمعنى أنهما يتفقان من وجه ويختلفان من وجه آخر، وبناء على ذلك إما أن تكون ما أن يتوافقا، وإما أن يتباينا، وإما أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، أو تكون النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. فكلام ابن بطوطة في فهمه لمراد شيخ الإسلام، مراد شيخ الإسلام رحمه الله في جهة، وفهم ابن بطوطة رحمه الله في جهة أخرى، ولا يلزم كلام شيخ الإسلام عندما يفهم من كلامه فهما على غير مراده لا يجوز أن يلزم به، وهكذا غيره، هكذا غيره، لأن الكلام الذي ذكرته هو قاعدة عامة بالنظر إلى العلاقة بين فهم السامع وبين مراد المتكلم من كلامه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا ما يصادف الإنسان وهو في السيارة والإذاعة تعمل أن يسمع الأذان، هل يردد مع المؤذن ويدعو؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والعوارض التي تعرض للإنسان ولا تمنعه لا تمنعه من العمل بهذا الحديث فإنه يعمل به، وقيادة السيارة لا تمنعه من استجابة من متابعة المؤذن، وبالله التوفيق. حتى لو كان في غير الوقت أحسن الله عليك، يعني كيف في غير الوقت؟ يعني نحن مثلا عندنا بعد المغرب ولا بعد العشاء ويؤذن في دولة أخرى على وقتهم، هذا ما له علاقة في الوقت، المهم أنك تتابعه لحصول الأجر في الدعاء. أحسن الله عليكم. يقول أيضا بنفس الأمر نستمع إلى محاضرات عبر الإذاعة أو نحوها، وربما دعا المحاضر، هل نؤمن خلف دعائه؟ الجواب عندما تسمع شخصا يدعو لا مانع من أن تؤمن على دعائه، لأنك تستمع ولك أجر الاستماع، وعندما تؤمن على دعائه لأن التأمين معناه اللهم استجب، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى الاستجابة بهذا الدعاء، والدعاء هذا قد يكون قاصرا وقد يكون متعديا، وأكثر الأدعية تكون متعدية، بمعنى أن الشخص يدعو للمسلمين، يدعو للمسلمين، يدعو للحاضرين، يدعو للأحياء، يدعو للميتين وما إلى ذلك، فيكون الشخص المستمع داخلا في هذا الدعاء فيؤمن على هذا الدعاء، ويكون شريكا في الأجر إذا حسنت النية، وبالله التوفيق. يقول ساهمت مع إخوتي في عمارة بمبلغ من المال، ولدي مبلغ أيضا في البنك، وساهمت في مساهمة عقارية، ومر سنتين لم نتحصل على شيء من هذه المساهمة، كيف أحسب زكاتي؟ الجواب يبدأ الحول من ملكك لهذا المبلغ، فإذا تم عليه الحول فإنك تخرج الزكاة إذا كان نقودا عندك، وإذا دخلت فيه في مساهمة فإنك تقومها في رأس الحول من حين ملكك للمبلغ لا من حين دخولك في المساهمة، فتزكيها عن السنة الأولى وهكذا السنوات القادمة، وبالله التوفيق. قتل والدها قبل 16 عاما وحكم على القاتل بالقتل حتى يكبر القصر، وبعد بلوغ جميع القصر تنازل أخي ووافق بعضنا ودفعت الدية بمبلغ قدر 500,000 ريال، هل يجوز لنا أخذ المبلغ؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، وهذا الصلح الذي بينكم وبين أولياء القاتل هذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق. صلى الله عليك. يأخذون المبلغ؟ إيه يأخذونه، تركه يعني، يأخذونه ويتقاسمونه. لأنها تسأل عن أعمام، تقول هل يأخذون الأعمام شيء؟ تقول لأبي ست بنات، هذا تبع الورثة. يعتبر إيه؟ تبع الورثة. أحسن الله إليكم. يقول سائل، يقول هل يحق لي أن أخذ مصاحف من المختوم عليها من الدولة بكلمة وقف لله تعالى، وأقوم بتوزيعها في أكثر من مسجد بنية أصحابها وعن نفسي أيضا، ويكتب لي الأجر؟ الجواب هذه المصاحف إذا كنت تأخذها من الجهة التي فوض إليها التوزيع وتكون أنت فردا من الموزعين، فأنت تكون وسيلة ووسيط في أخذها من الجهة التي وكل إليها التوزيع ووضعها في المساجد، فأنت لك أجر الوسيلة. أما بالنظر إلى الغاية وهو المصحف، فالمصحف أجره لمن أوقفه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لخال زوجها؟ الجواب لا يجوز لها، لأن المرأة مأمورة بالحجاب، يجب عليها أن تحتجب إلا إذا كانت في صلاة وبغير حضور أجانب، أما إذا كان في حضور أجانب فيجب عليها ستر وجهها، وكذلك إذا أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، كما فعلت النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد الإحرام، كانت المرأة تكشف وجهها فإذا رأت الرجال الأجانب أو رأوها فإنها تسدل الخمار على وجهها. وبناء على ذلك كله يفهم منه أن الحجاب واجب على المرأة، وأن الذين يدعون إلى سفور المرأة، وأن بعضهم يقول يجب عليها أن تكشف وجهها، أن هذا كله مخالف لدلالة القرآن ولدلالة السنة على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب على الإنسان أن يتقيد بأوامر الله وبنواهيه، ولا ينظر إلى دعاة يدعون إلى مخالفة ذلك وهم ليس عندهم علم. ليس عندهم علم، يكون عند بعضهم الجهل ولكنه يتكلم وكأن عنده علم، وبعضهم يكون عنده هوى، وبعضهم يكون عنده غل وحب إفساد مثلا لبنات المسلمين وما إلى ذلك. والخير كله في اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى من يدعو إلى مخالفتها أي شخص كان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سرقتها مخالفة للقرآن، ومع ذلك هي ابنته. ويقول لها صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة. ومع هذه المكانة لها يقول: لو أنها سرقت لقطعت يدها. فكيف بالناس الذين يدعون في وسائل الإعلام إلى محاربة دين الله جل وعلا من وجوه كثيرة، مثل الذين يدعون مثلا إلى أخذ الرشوة، إباحة الرشوة، ويدعون إلى الربا، ويدعون إلى سفر المرأة بدون محرم، وإلى ركوبها مع السائق بدون محرم، وكذلك يدعون إلى كشف المرأة لوجهها، وغير ذلك من الأمور المخالفة لهذه الشريعة. وعلى كل حال، فإن الله سيسأل كل قائل عن قوله: لما قلت هذا الشيء وكيف قلته؟ وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما يفعله بعض الناس هذه الأيام عند مدخل حراج السيارات من استيقاف أرباب السيارات لشرائها، هل يدخل ذلك في النهي منه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وذلك لأن العلة واحدة؟ الجواب: لا شك أن الخير كله في اتباع هذه الشريعة. ومن الأمور التي جاءت في الشريعة هي قاعدة سد الذرائع، ومن الذرائع ما يكون فيه فساد على الناس في أنفسهم، في أعراضهم، في أموالهم، إلى غير ذلك من الأمور. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من باب سد الذرائع في الأموال. فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، هذا النهي عندما يأتي الإنسان ويتلقى الجلب ويشتري، إما أن يكون فيه ضرر على الجالب، وإما أن يكون فيه ضرر على أهل السوق. فالضرر على الجالب يكون السعر أقل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وإما والضرر الذي يكون على أهل السوق أن هذا الشخص يتمسك بالسلعة وقد يكون لهم حاجة فيها فيبيعها عليهم بثمن باهظ. فمحافظة على مصلحة الجالب ومحافظة على مصلحة أهل السوق نهي عن تلقي الركبان. والذين يتلقون الأشخاص قبل أن يأتوا إلى موقع حراج السيارات هم داخلون في هذا، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه سائلة تقول بأنها اعتمرت قبل 10 سنوات يعني أصابها شك في قص شعرها، هل قصته أم لا؟ فماذا تفعل الآن؟ الجواب: تقصه إذا كانت ما قصته سابقا، تقصه الآن. وكان الواجب عليها أنها حينما نشأ عندها الشك أنها تفعل ذلك ولكنها لم تفعل، فالواجب عليها أن تقصه لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، شخص يطلبني 15,000، وهذا الشخص قد توفي ولم يوصي أن أعطي المال لأحد، فماذا أفعل؟ الجواب: هذا القرض دين في ذمتك، وحينما توفي الذي أقرضك انتقل هذا الحق إلى ورثته، فالواجب عليك أن تبحث عن الورثة، وهم بدورهم يوكلون وكيلا يقبضه منك وتسلمه له عن طريق المحكمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، سائلة تسأل عن صحة هذا القول: لا غيبة لفاسق. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني الشخص إذا كان مجاهرا في المعصية فلا مانع من التحذير عنه، والتحذير عنه يكون له يعني أسباب كثيرة، فقد يكون مثلا يراد أخذ شهادته فلا مانع من جرحه أمام القاضي، وقد مثلا يراد توليته في عمل من أعمال المسلمين، فلا بد أن تبين حقيقته، وذلك من أجل إبعاده، لأنه عندما يكون مستهترا في أوامر الله تركا وفي نواهيه فعلا، هذا ليست له حرمة، وبالله التوفيق. يشعر أثناء الصلاة أن ريحا تخرج منه، علما بأنه يقول يقضي حاجته قبل الوضوء بفترة، فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ الجواب: إذا دخل الشخص في الصلاة على يقين فلا يخرج منها إلا بيقين، أما الأمور التي تعرض للإنسان في صلاته وساوس، هذه لا يلتفت إليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلتي، شكرا لطيب المتابعة، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.